السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما الخلاص لهذه الأمة الإسلامية؟ ما الخلاص لمجتمع صغير يتطاحن؟ ما الخلاص لأمة لا تعرف الآن هدفها ولا طريقها، بل باتت اليوم تحكم من خارجها؟ ما الخلاص لأمة كل عقد من الزمن تضيع منها دولة بأكملها؟ والحبل على الجراب، والنعاج تنتظر الذبح، لكن بأي سكين؟ ما الخلاص لأمة تمتلك من الثروات ما لا تمتلكه أمم الغرب أجمعها، ولكنها تملك أكبر قدر من الفقراء والمساكين؟ ما الخلاص لأمة اقرأ التي يبلغ الآن 46% منها 100 مليون إنسان فيها لا يعرف القراءة ولا الكتابة؟ أمة اقرأ، أمة القرآن والسنة، أمة العلم التي أنارت للبشرية العلم، اليوم ما يقارب نصف هذه الأمة أميون. ألا يستحق هذا الأمر أن نقف وقفة لولاة أمرنا ونقول: إلى أين تسيرون بنا؟ إلى أي هاوية سنصل؟ وإلى أي مستنقع سنسقط؟ هل القطار يصير في مساره الصحيح؟ أم أننا مخطئون؟ هل لهذا النفق من مخرج؟ أم أن الطريق قد أخطأنا به؟ يقول الرب عز وجل عن صراطه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبل كثيرة، شيوعية، اشتراكية، بعثية، قومية، اليوم يثيرون وطنية، كل يوم طريق من الطرق، لكن إسلامية لا، إلا الإسلام. أي طريق إلا الدين؟ وهل تظن يا عبد الله أن أمم الكفر لو فكرنا فقط أننا نعود إلى شريعتنا سيتركوننا؟ كلا وربي. من يقرأ الخبر اليوم أن منظمة Human Rights Watch، تلك المنظمة العنصرية البغيضة التي ترفع شعار حقوق الإنسان وهي لا تريد لأمة المسلمين أي خير، تعترض لأننا طبقنا شرع الله، حكم الله على الشاذين جنسيا، قانون تعزيري لأولئك الشواذ الذين بدلوا أعضاءهم، تخرج للسوق اليوم تشوف بنت يكلمها البائع على بالك بنت، بعد ما تتكلم معها شوي تطلع ولد. ملأوا أسواقنا، وتدخل إلى بعض الوزارات تجد موظفين رجال بينهم هذا رجل ولا امرأة ما تدري، حتى تسأل: أنت من أي جنس؟ أنت أي مخلوق؟ أنت أي شذوذ فيك؟ ما تدري، رجل أم امرأة. ملأوا الأسواق والمخيمات والوزارات، فلما طبقت الدولة عليهم نوعا من التعزير، سجن وغرامة، تدخلت المنظمات العالمية اليوم. وينكم عن حقوق الإنسان المسلوبة في عالمنا العربي والإسلامي؟ صمت، صمت رهيب. لكن لما يطبق 1 من 1000 من شريعتنا يتدخلون. أتظن أنهم سيتركوننا لو رفعنا شعار لا أمان إلا بشريعة الرحمن؟ لو رفعنا شعار تطبيق الشريعة في مجتمعاتنا أسيتركوننا؟ أبدا وربي. ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقولون ضمن كلامهم اليوم يقولون إن تحديد ملابس معينة للرجال والنساء يخالف حقوق الإنسان. يعني المرأة تلبس أي شيء والرجل يلبس أي شيء، مثل شواطئ العراء عندهم، شواطئ كاملة للعراء، هذا يوافق حقوق الإنسان، حقوق بهائم، هذا مو إنسان، لأنهم لو كانوا بشرا ما قالوا هذا. بل إن الحيوانات اليوم أكثر حياء منهم، كما قال الرب: أولئك كالأنعام، حيوانات، بل هم أضل، يعني الحيوانات يقربون عنهم وتشرف الحيوانات عليهم. هذه المصيبة اليوم، أننا حتى لو خطونا خطوة من 1000 ميل باتجاه الشريعة لتكالبت الأمم علينا. ديروا بالكم، كل شيء إلا الشريعة. لو طبقنا شريعة الله ما صار الخلاف الموجود اليوم، لو طبقنا شريعة الله ما وجدتم قلوب أمة الإسلام تتقاتل وتتضارب. لو طبقنا شريعة الرحمن لو وجدت هذه الثروات في عالمنا العربي والإسلامي تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ما وجدت واحد مفقير، ما وجدت واحد على يدين، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز. وما كان عندهم الذي عندنا اليوم من ثروات هائلة، أرقام فلكية عند حكومات وأغنياء ومؤسسات وشركات. لو أخذ، ما نريد صدقات، لو أخذت الزكاة الواجبة لما وجدت فقيرا في أمة الإسلام. لكن أين شريعة الرحمن؟ أين حكم الله في الأرض؟ ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دولة من دول الخليج في حفلة من الحفلات مكشوفة وفي العلن للمثليين الشاذين جنسيا، لما أخذوا إلى التحقيق تدخلت الدول العظمى، هذا ينافي حقوق الإنسان. غدا لو تشوف الناس يتهارجون تهارج الحمر، ويأتي الرجل المرأة أمام البشر ومنعنا وصدرت القوانين ضدهم، لتدخل اليهود والنصارى الحاقدون على مجتمعاتنا. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ كيف سينهون ديننا بأكثر مما فعلوا؟ إنه الذل في اتباع أولئك القوم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر الضب، شفت الجحر؟ والله لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى، حنا نروح وراء اليهود والنصارى؟ قال: فمن غير اليهود والنصارى يصيرون قادة الأمم يوم من الأيام؟ في حين كانوا أيام الصحابة كانوا يعاهدون النبي في المدينة أجلاء، ولما غدروا بالعهد أجلاهم، ولما أرادوا الوقيعة بالنبي قتلهم وحصدهم. لما كان الإسلام عزيزا، لما كان الإسلام هو الأصل، خربت خيبر، أتاهم النبي فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اليوم هم يقولون نفس الكلام، خربت أمة محمد. غزة صار لها شهور اليوم حتى الكهرباء ما عندها، طعام وشراب ما يملكون، وبإجماع الدول العربية حصار حتى الموت، إما الموت أو الاستسلام. بريدي ملئ من رسائل من فلسطين ومن غزة بالذات، من شباب صغار أباهم الآن يمنعونهم حتى من الصلاة، يخافون على أنفسهم حتى من الصلاة، جعلوا بيوتهم قبلة في غزة. اترك اللحية والحجاب، الآن من أراد أن يعيش حتى ينزل حجاب بناته عشان يعيش، حلق لحية شباب أولاده علشان فقط لا يلاحق ولا يطارد. في منطقة لا تعد أن تكون منطقة من مناطق عندنا اسمها غزة، أرادوا أن يطبقوا فيها شرع الله فتكالبت الأمم عليهم. كل من يرفع الآن الكتاب والسنة، فإن الأمم مع الخونة سيقاتلونهم، يقاتلونهم إلى آخر رمق حتى يكفروا بالله عز وجل أو يصيروا يهودا أو نصارى حتى تتبع ملتهم. إن الأمم اليوم تعيش مرحلة لا خلاص لها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اليوم ظلت الأمم، ما الذي تركت يا رسول الله؟ قال كتاب الله وسنتي. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو اتبعنا الكتاب والسنة لما حصل لنا ما حصل اليوم. بتنا نختلف على توافه الأمور، وصارت الناس اليوم ما تفرق بين حق وباطل، بين عدل وظلم، بين حلال وحرام. جاء عدي بن حاتم أراد الإسلام فسمع النبي يقرأ قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله. اعترض عدي، رجل أبي، رجل عربي يفهم الكلام، لكن كان مسيحي نصراني ما أسلم إلى الآن، يريد الإسلام. قال يا رسول الله للتو أسلم يا رسول الله، ما عبدناهم، اتخذوا أحبارهم أربابا رهبانهم أربابا. لا والله ما عبدناهم، ما جعلنا الواحد رب ونسجد له، لأن العاقل ما يفعلها، ما وضعنا راهب وجئنا نركع له ونسجد له. مع أن في أمة الإسلام من يفعلها اليوم، في أمة الإسلام من يسجد لقبر ليس لحي، لميت، يسجد لحجر اليوم. أجلنا الله وإياكم، وينتسبون للإسلام وهم أبعد الناس عنه. أما عدي اعترض وقال ما عبدناهم، فسأله النبي سؤالا علشان يبين لشنو العبادة. قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلون حرام، يسوون حلال وتسمعون كلامهم؟ قال بلى، وكان صادقا. قال يحرمون عليكم الحلال فتحرمون الشرع اللي أباها، بل يمكن شرعه يمنعكم منه وتسمعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله. وهذا يكون في الاستحلال، يسمون العلماء الواحد اللي يجعل الحلال حرام والحرام حلال، مو اللي يقع في الحرام هذا ما يكفر، من وقع في الحرام فهو عاصي، لكن الذي يستحل الحرام المعلوم أنه حرام فيعتقد أنه حلال أو يصور للناس أنه حلال هذا يكفر. والذي يحرم الحلال نفس الشيء بل ربما أشد يكفر. فالشريعة ما فيها محاباة، الشريعة ليست لعبا يتلاعبون بها، الشريعة ليست مجال لنقاش في مجلس أمة، لا، الشريعة أرفع من هذا. أنت ولا أنت تناقش في أمور شرعية نطبقها ولا ما نطبقها، لا، الشريعة تحكمكم ولستم أنتم الذين تحكمونها. لو كانوا يعقلون، لو أرادوا شريعة الرحمن، شريعة الرحمن ليست لعبا، ليست هزلا يتناقش فيها فلان وفلان. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كل مخالف لحكم الله يتبع الهوى. واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، حكم واحد فتنة. لو زاني لا يرجم أو زاني لا يجلد أو سارق لا تقطع يده، هذا أعظم فتنة لو حكم واحد. فكيف بالشريعة جلها معطلة؟ فكيف بالشريعة أصلا لا يلتفت إليها ولا توضع في الحسبان إلا ما رحم ربي؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، فإن لم يريدوا تطبيق شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم راح ينزل عليهم عقاب، وسوف يبتليهم الله بهذه الذنوب. هذا ذنب لو كان جزء من الشريعة، الله قال بعض، لو طبقوا الشريعة وحكم واحد ما طبقوه سيصيبهم الله ببعض ذنوبهم. شوف أمة الإسلام اليوم تشتكي من مشرقها إلى مغربها، اذهب من المحيط إلى شرق آسيا إلى حدود الصين وشوف بلاد إسلامية مرتاحة، شوف بلاد إسلامية عزيزة، انظر إلى بلاد إسلامية تؤثر في الأرض اليوم، ماكو. حتى من فكرت أن ترفع رأسها فإنها تداس. ليش؟ فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، قضية عندهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني لو تخلي الناس يختارون، لو تخلي الناس هم يحددون حكمهم، لو تخلي الناس يختارون طريقهم، لو تخلي الناس يحددون حكمهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال الله في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون. كل حكم لو سموه مدنية، لو سموه حكم مدني، لو سموه حكم فرنسي، لو قالوا هذه قوانين أجمعت عليها البشرية، ترى كلها جاهلية إلا حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما اختلاف الشعوب اليوم وإلقاء العداوة بينها وبين بعضها، فهذه لأجل جنسيات، وتلك لأجل طائفيات، وهذه لأجل عنصريات، وهذه لأجل طبقيات، وهذه لأجل كذا وكذا، وضرب الناس قلوب بعضهم ببعض إلا بسبب بعدنا عن شريعة الرحمن. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله جل وعلا أن يرجعنا ويردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الخطوات تبدأ منك، والشريعة تطبق أولا عليك، طبقها على نفسك، تبع شريعة الرحمن، حلل الحلال وحرم الحرام في بيعك وتجارتك، في علاقاتك مع الناس، في لبسك لا كما يدعون، في أكلك وشربك، في أهلك، في زوجتك وعلاقتك معها، في نظرك وسمعك، في كلامك يا عبد الله، في بيتك وأولادك، طبق شريعة الرحمن. ولا تنتظر وتقول فقط أطبق هذا الأمر في بيتي حتى يتم ثم أعلنه للناس، لا، الأمر لا يتعارض. طبق شريعة الرحمن في بيتك وفي نفس الوقت ادعو الناس إليها، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا تقل لن يصلح أمر ولن نستطيع فعل شيء فلأجلس في بيتي، هذا غير صحيح. كنا نحارب منذ سنة أو سنتين علنا ما يسمى بالشذوذ الجنسي، وكان الكثيرون لا يصدقون حتى رأوا هذا الأمر في مدارسهم، في الجامعات، في الثانويات، بل حتى المتوسطة، بل حتى وصل الأمر إلى بعض المعلمات مما يسمى مسخا الجنس الرابع، وهن استحاقيات الشاذات اللواتي لعنتهن الشريعة. أما من يعمل عمل قوم لوط من الشاذين جنسيا وهم كثيرون لا كثرهم الله، فهم ملعونون في شريعة الرحمن أيضا، ويجب الأخذ على أيديهم. وكان الناس يقولون لن تستطيعوا فعل شيء، ولكن بفضل الله تم إقرار قانون منع الشذوذ الجنسي ومعاقبة أصحابه بالسجن وبالغرامات، وطبق القانون قبل أسابيع أو شهر أو شهرين، فصار الأمر الآن مباحا لكل واحد منكم إذا رأى رجلا تحول إلى امرأة، لبسه، شعره، مشيته، كل فعله فعل الفتيات، لبس الحلي أو مشى مشية الفتيات ولبس لبسهن وأطال شعره وتشبه بالنساء، إذا رأيت هذا المنظر يحق لك أن تتصل 777، عندي رجل يخالف القانون أمام الناس ويجب على الشرطة أن تأتي وتجره من بين الخلق، سواء كان موظفا أو طالبا أو لو كان مسؤولا أو إنسان عادي أو كان يمشي بالسوق أو في مخيم في البر، تستطيع أن تتصل على الشرطة، ويجب عليها قانونا أن تأتي وتأخذه وتودعه السجن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، سنوات يسمعون شريعة الرحمن وأنهم شاذون وأنهم ملعونون، ما استجابوا بل ازدادوا، بل من وقاحتهم وضعوا هذا الأمر في تمثيليات ومسلسلات. الآن يحق لنا من أول حلقة لو شبنا شاذ أو شاذة نتصل، روح اقبضوا عليها واقبضوا عليه، ويحق لكل مواطن ومقيم أن يتصل على الشرطة وأن يأخذوا على يديه ويودعوه السجن، ولو كان اسمه ما كان، ولو كانت وظيفته ما كانت. أنت معك الشريعة أولا، ثانيا القانون معك، فلن يستطيع أحد أن يقف أمامك. ولنكن كلنا كما قال الرب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكم كما قال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ظهرت الأقلام في الجرائد، ومنكم من قرأ بعض العلمانيين الذين لا يؤمنون أصلا بالله ربا ولا بالقرآن كتابا منزلا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا مرسلا، بدأت أقلامهم المسعورة وسمومهم ينفثونها على صفحات الجرائد. وإن حقوق الإنسان، هذا يزيد الأمر بلاء، هذا يجعلهم معقدين. وهل كانوا أسوياء عشان صاروا معقدين؟ وهل كانوا ماشين باستقامة علشان صاروا معقدين؟ هكذا لا تعالجون الأمر بل تزيدونه. كذب والله. معلومات عندنا من وزارة الداخلية أن عدد مخيمات الشاذين جنسيا من العام الماضي إلى هذه السنة تناقص بما يقارب 90%، راحت. بدأوا يشتكون، أما رأيتهم في الجرائد يقولون مقادرين نطلع من بيوتنا، عساكم طول العمر في بيوتكم حتى تتوبون إلى الله، لا يحق لكم أصلا الخروج بهذا الشكل. مسخ أجلنا الله وإياكم. هم عبدة شيطان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بدأوا بالشكوى في الجرائد، أذنابهم وذيولهم وأصواتهم الناعقة في الجرائد تكتب من نساء ورجال هم أصلا شاذين. وبعض هؤلاء الكتاب أعرف أبناءهم معرفة يقينية، أبناءهم شاذون، مدمنو مخدرات، بيوتهم بارات، يكتبون في الجرائد منعتم الناس من حقوقهم، تبا لكم، لكم يوم أنتم أيضا توقفون عند حدودكم. نعم، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لما شافوا ما في فائدة لجأوا الآن إلى منظمات دولية حقوق الإنسان وغيرها. لكن بوعيكم وبحكمتكم وبمقالاتكم وباتصالاتكم وبدعائكم وبتعاونكم وبأمركم بالمعروف وبنهيكم عن المنكر بإذن الله تزول المنكرات منكرا منكرا وخطوة خطوة في طريق الإصلاح. وإن لم يصلح الأمر فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الغرب اليوم في بعض بلاده الكنائس تعقد للرجل مع الرجل زواج، تبا لهم كيف بدلوا دين الله. باسم الشريعة عندهم يزوجون امرأة لامرأة، باسم الدين تبا لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تبا لهم كيف صوروا شريعة ربهم. أما نحن فلأنها الأمة الخالدة ولأنها خير الأمم لن ترضى إلا بالرجوع إلى شريعة رب العالمين، ولن تهتدي هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتابها وسنة رسولها الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.